بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 29 بعد 126 على 1 بعنوان حوار بين الإمام الألباني والشيخ محمد موسى نصر رحمهما الله حول علم القراءات، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من محرم 1413 هجري الموافق اليوم الثاني من الشهر السابع 1992 ميلادي. أنا على كل حال سأقرأ بقراءة أهل المدينة. أعلم أبو أنس قراءة نافع، يعني نافع وأبي جعفر. أبو أنس أعد سؤالك للشيخ أرجوك. سؤال يا رجل، معلش كلام طلب وطلب. سأتلو عليكم. نعم، سأتلو بقراءات أهل المدينة إن شاء الله، الإمام نافع وأبي جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالإمام نافع. عن نافع، عن أبي جعفر. ما هو نافع انفرد، أخذ أوجه خالف فيها شيخه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. هذا الكسائي شيخنا، وهذا قلنا لا تخلط. لا لا، إذن هذه قراءة أهل العراق. أنا أريد الآن أن تقرأ مش كما قرأ فلان وفلان،

لا إذا في زيادات ونقص ما يجوز الحقيقة شيخنا. لا لا, لا. إذا لا في زيادة لا. ونقص ما يجوز. شو لا قالوا قال الرسول قالوا الرسول ما يسأل ما يسأل إنه هذه الرواية عند البخاري وهذه الرواية عند مسلم عند الرسول. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كله متكامل ولا ما قال؟ إذا خلاص يعني المسألة انتهت في الروايات. شيخنا ابو ليلى احب انه يتدخل في الموضوع. انتوا لا تصدقوا بس خليكوا على سيادتك. انا وشيخي انا وشيخي مصر والله لو جلد لي ظهرا اقول لك حقيقه وانت خفت منها. قلت لي لا لا وهي عجله منك. انا اردت ان اقول حقيقه انه يجب ان تتكرر هذه المجالس حتى يستفيد بعضنا من بعض. الله يبارك فيك يا شيخ. انا استفيد من علمك بالقراءه وانت تستفيد من علمي ان كان عندي علم بالحديث. شيخنا ابو ليلى احب انه يتدخل في الموضوع. انتوا لا تصدقوا بس خليكوا على سيادتك. انا وشيخي انا وشيخي مصر والله لو جلد لي ظهرا اقول لك حقيقه وانت خفت منها. قلت لي لا لا وهي عجلة منك. أنا أردت أن أقول حقيقة أنه يجب أن تتكرر هذه المجالس حتى يستفيد بعضنا من بعض. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا أستفيد من علمك بالقراءة وأنت تستفيد من علمي إن كان عندي علم في الحديث. هذا الذي أردت. فمن إيش خايف أنت؟ مش خايف لا. طيب شيخنا على المنهج هذا إن شاء الله اللي هو حق. خلينا في الفاتحة. تفضل. بس بيان وليس خلط. الفاتحة شيخنا الأوجه اللي تواترت فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة ملكي ومالكي عليهم وعليهم. وفي الصلة عليهم وأيضا الصراط بالصاد وبالزاي الزراط وبالسين. ما في إلا هذا. كل هذا متواتر. إيه لكن قرأ. طيب جيت أنا شيخنا عفوك جيت أنا وقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أو قلت اهدنا الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وطبعا بهذه الطريقة بهذه القراءة لا أكون تبعت إمام أئمة العشرة في منهج عفوك. رأي طاري خلي يا مشهورة شيخنا عمري ما طاري خلي يا شاب اطلع خلاك علي معلش صدقني لما بتزعل علي بفرح نشوف شو بده لأن مبين مكتوب شيخنا شيخنا أصلا بحب يطلع خلاك علينا عشان تربينا لن ترى ذلك. الله يبارك فيك شيخنا. ايه الشيخ تربيته بحسن الخلق مش بفش الخلق. الله يوفقنا وياك شيخ امين. فاقول لو قرات هكذا نعم مع اني في ما تلقيت انه هذا يخالف عرف القراء. اي والله تفتيني بهذا. انا اسالك وجوابك هو الجواب. ما انا اتفقت معك خلص. طيب اذا تسالني عن ماذا طيب شيخنا نريد كلمه منكم أنه اللي ما تلقى القراءات لا يحل له يفعل هذا بمجرد أن يقرأ في كتاب. بعد إذا تحبوا جوا ننتقل لجوا من نروح برا. نحن نمشي على السنة في كل شيء والسنة تقول ولو بغير هذه مناسبة سيروا على سير أضعفكم. فإذا كان فينا ضعيف وليس هناك إلا أنا والأستاذ هنا فنمشي على سير ضعيفنا. معلش هالنقطة يا شيخنا نعم ما هي النقطة الحديث شيخنا اقرأوا كما علمتم اقرأوا كما علمتم ما في إلزام أن الإنسان يعني يأخذ وجه متواتر ويسلكه ما دام لا يجوز الخلط في يعني ماذا اعطونا فقه الحديث اقرأوا يعني كما ما لازم يقرأ من جهله وإنما يجب أن يقرأ من علمه. وقول زيد بن ثابت القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول